بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: تحريم بيع الرطب بالتمر. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. هكذا عنك عقيل ولا عقيل؟ عقيل. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء فيه ذكر بعض البيوع المنهي عنها، وأولها أنه نهى عن بيع المزابنة. والمزابنة هي أن يبيع الرطب بالتمر، أن يبيع الرطب بالتمر، يعني يكون الرطب على رؤوس النخل، فيأتي إنسان ويشتريه بالتمر، يعطي مقابل ذلك تمرا. هذا النوع من البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الربا وإلى بيع الشيء بجنسه متفاضلا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فسأل السائل الذي استفتى عن هذا الأمر قائلا له: أينقص الرطب إذا صار تمرا أو يبقى كما هو؟ فقال: بل ينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي فلا يجوز البيع، لأنه يصير في هذه الحال أقل من الكمية الموجودة حال كونه رطبا. ولو بيع بالتمر لكان بينهما مفاضلة، لكان بينهما مفاضلة، فنهي عن بيع الرطب بالتمر. لكنهم استثنوا من هذا النوع من البيع ما يسمى ببيع العرايا. والعرية هي أن يستثني صاحب المزرعة نخلة أو نخلتين لا يزيد كيل تمرها عن 5 أوسق، يعطيها أجنبيا عن النخل، أو يعطيها للفقراء يأكلونها رطبا، أو يتصدق بها ثم يلحقه ضرر من دخول أصحاب العرايا نخلة ويتأذى من ترددهم عليه فيشتريها منهم بالتمر. هذا النوع من البيع استثنية لأنه بيع للحاجة، ولأنه ترتب على وجوده ضرر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رفع النزاع والخلاف بين البائع والمشتري، رخص له أن يبيعه بعد أن يخرصه، ويقدر الرطب كم هو إذا سار تمرا، ويعطى لصاحبه مقداره تمرا. فاستثني هذا النوع من البيع، وإلا فالأصل أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر خشية الوقوع في الربا. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة، والمحاقلة أن يأتي إلى بستان قد زرع فيه الحب، الحنطة، القمح، ولا يزال الحب في سنبله، يعني قبل أن يجذ وقبل أن يقطع، فلا يجوز بيعه بالقمح أو بالحنطة ولو خرص، لأنه في هذه الحال القرآن فيه ربا يفضي إلى بيع الربا، فنهي عن بيع المحاقلة ونهي عن بيع المزابنة، ويعني يباع كل من التمر والقمح بجنسهما ولو كان بخرص، فإن الخرص هنا لا أثر له، لأن غالبا الخرص يكون مبنيا على الظن، ولأن من يخرص يطلب منه أن يترك شيئا من ما يخرص للرياح تسقطه، وصاحب البستان يطعمه، واحتمال الجاح أن تصيبه أو أن يصيبه جاحة، فيراعى في الخرص هذه الأمور، ولذلك نهي عن أن يباع بجنسه. لكن لو بيع بغير الجنس أو بيع الرطب بشرط القطع فهذا جائز إن شاء الله، يعني أن يشتري الرطب بالنقد بالفضة أو بالذهب، أو يشتريه بالحنطة بالقمح أو بالشعير، فهذا جائز. لكن من يشتريه بجنسه يعني من التمر أو الحنطة بالقمح فلا يجوز، تجنبا للوقوع في الربا. نعم. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله رضي الله عنه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع التمر بالتمر. نعم، لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وقد عرفنا في درس ماضي أن بدو الصلاح يكون بأن يزهو يحمر أو يصفر أو يحلو إن كان عنبا، أو يبيض يعني يشتد الحب في سنبله إن كان قمحا. نعم. وقال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية، يعني استثنيت العرية لما ذكر من أسباب تبيح تعجيل بيعها، تباع رطبا بتمر يخرص وهو قليل لا يزيد عن 5 أوسق، فإن بلغ 5 أوسق لا يجوز بيعه. نعم. إنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5، يعني 5 أوسق أو ما دونها، على اعتبار أن هذه الكمية ليست كمية تجارة، وإنما هي كمية رخص بها للفقراء يأكلونها. قال يشك داود، قال 5 أو دون 5، قال نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، يعني بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب، يسمى بالمزابنة، وهو منهي عنه لأن فيه الربا، يجري فيه الربا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن عبد الله، محمد ابن عبد الله بن نمير، ابن نمير، نعم. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا كيلا، نعم، وبيع العنب بالزبيب كيلا، يعني حتى لو خرص فإنه لا يجوز، لأن بيعه خرصا فيه ظن، وهو لا يكفي في دفع الحرمة، وإنما له أن يبيعه بغير جنسه، كأن يبيع العنب بالنقد أو العنب بالتمر، يعني من غير جنسه، فهذا جائز، أما أن يبيعه بجنسه كيلا أو وزنا لا يجوز. نعم. قال وبيع الزرع بالحنطة كيلا، وكذلك بيع الزرع، يعني وهو الحب وهو مشتد في سنبله قبل حصاده لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولو خرصا. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. نعم. قال وحدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو حسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. نعم. كل هذا منهي عنه خشية الوقوع في الربا. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. حتى هذا منهي عنه لما يقع فيه من الربا. قال وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بالمراد بالكرم يعني العنب. نعم. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل يعني قمحا حبا. نعم. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا يعني كان حبا فلا يباع بجنسه كيلا أو وزنا. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. قال فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العرايا. نعم. وفي رواية رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. وفي رواية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وباقي روايات الباب بمعناه، وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض. وهذا نؤخره إلى بابه كراء الأرض، هذا له يعني حكم مستقل. هل يجوز أن يكري الأرض بالنقد أو يكريها ببعض ما يخرج منها؟ هذه مسألة اختلف فيها قول أهل العلم. أما كراؤها بالمال فجمهور أهل العلم على جواز ذلك، وأما أن يكريها بنصفها أو ثلثها فإن كان مشاعا فكذلك كثير من أهل العلم يرى ذلك، أما إذا كان النصف أو الربع محددا من الأرض فلا يجيزون ذلك. نعم. قال: وأما ألفاظ الباب فقوله وعن بيع الثمر بالتمر، وفي رواية لا تبتاع الثمر بالتمر، هما في الروايتين الأول بالثمر بالثاء المثلثة والثاني التمر بالمثنى. نعم. ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة، وإنما المراد به ثمر التمر. نعم. فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر لأنهما جنسان مختلفان. أيوة. فيباع بالتمر، يعني مثلا العنب بالتمر وغيره من الفواكه يجوز بيعها بالتمر، أما أن يباع الثمر وهو الرطب بالتمر لا يجوز. نعم. وكذا العنب بالزبيب لا يجوز. نعم. قوله حدثنا نجين هو بضم الحاء وآخره نون. حدثنا ايه؟ حجين. حجين. نعم. نعم بضم الحاء حجين. وآخره نون. بضم الحاء وآخره نون. قوله رخص في بيع العرية بخرصها من التم هو بفتح الخاء وكسرها. بخرصها أو بخرصها. نعم بخرصها أو بخرصها. إيش عندك قال؟ هو قوله رخص في بيع العرية بخرصها من التم. أيوه. هو بفتح الخاء وكسرها. خرصها وخرصها. أيوه. نعم. الفتح أشهر. والفتح أشهر. نعم. ومعناه بقدر ما فيها، يعني تقدر لو كانت تمرا. ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا. نعم. فمن فتح قال هو مصدر أي اسم للفعل خرص. نعم. خرص يخرص خرصا. نعم. ومن كسر قال هو اسم لشيء للشيء المخروص. نعم خرصها. قوله عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أما بشير فبضم الموحدة وفتح الشين. نعم. وأما يسار فبالمثنى تحت والسين وسين مهملة، وهو بشير ابن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم. قال يحيى بن معين ليس هو بأخي سليمان بن يسار. نعم. وقال محمد بن سعد كان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان من علماء التابعين. نعم. وكان قليل الحديث. وقوله من أهل دارهم يعني من بني حارثة. نعم. والمراد بالدار المحلة. والمراد بالدار المحلة يعني من محلة كذا. الدار ليس المراد به المنزل وإنما المراد به المحلة. نعم. وقوله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جماعة منهم، ثم فذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبي حثمة والبعض يطلق على القليل والكثير والبعض يطلق على القليل والكثير نعم. وحثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة نعم. حثمة الحرف ثاء. نعم. حثمة. واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وكنيته سهل أبو يحيى كنية سهل بن أبي حثمة اسمه أبو يحيى. نعم. وقيل أبو محمد. توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين يعني له صحبة. قوله في هذا الإسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى هو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه. نعم. منها أنه إسناد كله مدنيون. إسناد كله مدنيون. مدنيون يعني من أهل المدينة. قال وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين. نعم. يكون هناك إسناد كله كوفيون وإسناد كله بصريون. أما أن يكون إسناد كله مدنيون فقليل ونادر. فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيناه. ومنها أن فيه ثلاثة أنصار أنصاريين. ثلاثة من الأنصار يروي بعضهم عن بعض. نعم. ومنها أنه فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض. نعم. وهذا نادر جدا. وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير وسهل. بشير وسهم كلهم أنصاريون. ومنها قوله سليمان يعني ابن بلال وقوله يحيى وهو ابن سعيد يعني هذا تعريف من الإمام مسلم رحمه الله لا أنه رواه. وأما الرواية عن فلان مبهم ثم هو عرفه قال يعني ابن سعيد وفلان وهو ابن فلان. نعم. قال وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعني. نعم. لأن هذا لو قاله من عنده أو لو قاله دون أن يبين لكان زاد في الرواية من عنده. ومسلم حريص على أن لا يزيد فكان يقول هو ابن فلان ويعني فلان. نعم. وقوله وهو وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهما بل اقتصر الراوي على قول سليمان ويحيى. نعم. والذي زاد ذلك هو الإمام مسلم. نعم. فأراد مسلم بيانه ولا يجوز. فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال. نعم. فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه. فقال يعني ابن بلال. فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه، ومنها ما يتعلق بالضبط ومنه يعني من الفوائد التي موجودة في هذا الإسناد. نعم. ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب، وهو بشير بن يسار وقد بيناه، والقعنبي وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير، فكل منهما تابعي يروي عن تابعي آخر، وهذا موجود في الرواية كثير، الاثنين والثلاثة يروي بعضهم عن بعض من التابعين، وفي أكثر الروايات وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، كما جاء ذلك في حديث أبي أيوب في فضله قل هو الله أحد. قال وهذا وإن كان نظائره في الحديث كثيرة فهو من معارفهم، ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سهل بن أبي حثمة، فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروي عن بعض. يعني يجوز أن يذكر البعض ويحذف البعض، وهنا سمع عن جماعة من الصحابة وجهالتهم لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، ولذلك قال بعضهم عن بعض، ثم سمى منهم سهل بن أبي حثمة بن أبي حثمة. وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.